سعيد ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن شرور اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فصل الأضحية قال المصنف رحمه الله تعالى الأضحية سنة ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من الماعز والإبل والبقر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة والشاة عن واحد وأربعة لا نقف عند أربعة الأضحية وهي ما يذبح من النعم تقربا من الله عز وجل وتكون يوم العيد وأيام التشريق كما سيأتي معنا في زمان أو وقت الأضحية والأصل في الأضحية ثبت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم من الكتاب من قوله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله وقوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر ومن السنة حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الكريمة وسمى وكبر وكبر وضع رجليه الشريفة على صفحة كل ذبيحة منهما قبل الذبح كما جاء في عند البخاري ومسلم وأجمع أهل العلم على جواز الأضحية وهي عندنا في المذهب هي سنة مؤكدة لمن استطاع أن يذبح أو ما عنده القدرة على الذبح ومع أن الأصل جاءت في قوله سبحانه وتعالى فصلي ربك وانحر هذا أمر والأمر الأصل فيه الوجوب ثم لابد له من صارف المذهب استدل بعض الأحاديث على المصارف من الوجوب إلى السنية والاستحباب والحديث الذي استدل بها الصريحة منها ضعيفة كما جاء أمرت بالنحر وسنة لكم هذا حديث ضعيف وأيضا كتب علي النحر وليس الواجب عليكم هذا أيضا ضعيف ولكن الذي يستدل به الحديث الصحيح عند مسلم حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يضحي أو إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن ينسك أن يضحي إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره وجه الشاهد إذا أراد أن يضحي وجه الدلالة من هذا هذا وجه الدلالة بأنه هنا التخييل أنت جعل المسألة على إرادة المرء فإن أراد أن يضحي فليمسك وإن لم يرد فلا يمسك فكأن المسألة على هنا هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب وأن الأضحية ليست واجبة ولذلك قلنا هي سنة على الكفاية وأن من ضحى عن الضحية عن بيت واحد تجزي يعني إن كان رجل عنده بيت أولاده وأهل بيته وأولاده وكان يعيش معه مثلا أحد أمه تعيش معه في نفس البيت فأضحية واحدة تجزي عن ذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم والثاني قالت هذا عن المسلمين أو عن من شهد بالإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد بأن أضحية واحدة لبيت واحد تجزئ عنه قال المصنف هذا ثبوت الأضحية في الشرع قال ويجزئ فيها جذع من الضأن وإلى آخر ما قال هنا يبين العمر أو سن الأضحية التي يجزئ والذي لا يجزئ هنا سيتكلم عن شروط الأضحية قال من الضأن الثانية أي عام من الضأن اللي هو الخروف أو فهذا يكون لابد أن ألا يقل عمرها عن سنة أو عام وحتى وعن الماعز سنتين، هذه الثانية المقصود بها الضأن عام كامل والمعد يكون سنتين، والثانية من الإبل الخمس سنوات التي تطعم في السادسة، والبقر والبودنة أي البدنة آسف التي تكون من الجمل، قلنا هي الخامسة الثانية من الإبل الخامسة وتشرع في السادسة. و نعم اتفضل. هل تبس حضرتك تفصيلات بس ايه الحيوانات تحت كلمة المعاز؟ الإبل ماشي اللي هو الجمل، الضأل هذا الخروف، والمعز اللي هو المعز، الضأل هو الخروف، والمعز اللي هي المعز الجدي، هذه سنتين، والإبل خمسة وتطعم في السادسة، وبعدين قال تدخل في السابعة، والبقر سنتين وتدخل في الثالثة، هذا التثنية، وإيش بقي خلاص؟ الإبل والبقر والغنم والضأل. إيش؟ الغنم. هو الغنم هو الضأل هو الضأل، نعم. فقط هذا هو، نعم، هذا العمر الذي يجزي، أقل من ذلك لا يجزي. عن بعضهم قال الذكر أحب، بعضهم قال الأنثى، وهذه لا فرق، يعني بعضهم قال الذكر لحم أطيب، بعضهم قال الأنثى لحم أطيب، ولكن المذهب ورد عن أن الذكر أطيب وأنه أعلى قيمة، فهذه لا يفرق عندنا فيها سواء ذكر أو أنثى، المهم العمر السن، كان ذكر أو أنثى هذا لا يؤثر في مسألة الأضحية، الذي يؤثر معنا هو مسألة السن ألا يقل على السن الذي تكلمنا عنه. ويجزئ كما قال، لو كان سيذبح شاة يبقى شاة واحدة عن كل بيت، إن كان زائد بقرة أو بدنة إبل أو بقر فهنا يجزئ كل سبع في بقرة، يعني السبع لقول الصحابي في جابر رضي الله عنه وارضاه لما رأى جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية سبعة في كل في البدن عن سبعة والبقر عن سبعة، قال في صلح الحديبية عندما الهدي الذي عمرة التي لم تكتمل، فقال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية سبعة البقرة وعن البدن عن البدن سبعة أيضا. شوفوا اللي هو يمسك عن شعره وظفره ده كل البيت مثلا؟ لا، الذي سيضحي اللي هو صاحب الأضحية هو اللي يمسك، مش هو يعملها على البيت كله؟ هو تجزئه عن البيت، لكن هو المضحي ليس باقي البيت، هو المضحي فقط. قال وأربع لا تجزئ في الضحايا، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. هنا يتكلم عن العيوب التي تكون في الأضحية والتي لا تجعل الأضحية مجزئة، قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أربعة لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى أو لا تنقى. هذا رواه الترمذي، وأيضا هذه يبين الأربع أي العوراء إذا كانت الشاة أو الأضحية فيها عوار، وقالوا العوار لأن هذا فيها ذهاب لجزء مستطاب أو لعضو مستطاب، هذا العضو المستطاب فذهب العضو المستطاب الذي يؤكل، فهذا الذهاب له لا يوجد فيه الأضحية، هذه بالنسبة للعوراء. وأيضا قيل أن العوراء لا تستطيع أن ترى مثل باقي الأضاحي أو يعني حسب الشياء أو البقر، فيؤثر في طلبها للعلف في الأكل والمرعى لأنها لا تكون مثلهم في مسألة الأكل، فيؤثر ذلك على وزنها على التسمين. ولكن هم العلة هنا في مسألة العوار أن الذهاب جزء مستطاب اللي هو الجزء الذي يؤكل، هذا في العوار. قال أيضا العرجاء البين عرجها، وهذه اللي هي بها عرج، وقالوا العرج مع أن العضو موجود لكن هذا العرج لأنها يؤخرها في السير والانتقال مع باقي القطيع، فيؤثر على وأيضا الطعام أنها تطعم مثل غيرها وتعلق مثل غيرها، فيؤدي ذلك إلى عدم وجود التسمين لها. هذه أيضا بالنسبة للعوراء العرجاء البين عرجها. ثم قال أيضا والمريضة البين مرضها هذه تبين أن المريضة فيها نوع من الهزال والضعف التي لا تستطيع أن تأكل فيه وتكون ضعيفة، فأيضا هذا يعني يؤدي إلى عدم الإجزاء. قال والعجفاء التي ذاب مخها من الهزال أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجفاء التي لا تنقى، هذا أيضا نوع من أنواع الهزال والمرض التي يعني يؤدي إلى عدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا عند العرجاء البين عرجها، وهي قلنا بأن السبب في العرج يؤدي إلى عدم قدرتها على السير مع القطيع وعدم الأكل من العلق العشب فيؤدي ذلك إلى ضعفها. وقيل أيضا حتى لو كانت سليمة لكن عندما أراد أن يذبحها انكسر رجلها أو أراد أن مثلا يريحها فيذبحها انكسر الرجل، قالوا هذا تنزل أيضا تحت حديث صلى الله عليه وسلم بأنه عرجاء فلا يجزي الذبح، يعني حتى وإن كان العرج لكم معي حتى وإن كان العرج هذا ناشئ عن وقت الذبح هذه أيضا من العرجاء التي لا يصح الذبح أو لا يجزئ ذبحها. ثم قال أيضا المريضة البين مرضها، هنا المرض يختلف، إذا كان مرض يسير لا يؤثر على وزنها وعلى طريقة أكلها والعلف والتسمين فهذا يغتفر، أما إذا كان المرض يؤدي مرض إلى الهزال والضعف وعدم طيب اللحم فهذه هي الذي ينزل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البين مرضها. العجفاء أيضا للخبر قال العجفاء وهي لا شيء والتي يعني ذهب المخ من شدة الهزال، يعني المخ ذهب مخها يعني كانوا جنة ذهب المخ من شدة الضعف والهزال، وهذا طبعا مرض مؤثر يؤثر على طيب اللحم وعلى جودة اللحم. هناك بعض العيوب التي لا تؤثر ولا في مسألة الأضحية مثل فقد بعض الأسنان أو فقد الأسنان، قالوا هذه لا تؤثر إلا لمن قال بأن فقد الأسنان يؤثر على الإطعام يعني يؤثر على جودة اللحم والطيب، ولكن يعني غالب الظن بأن فقد الأسنان أو معظم الأسنان أو تكسيرها غير مؤثر في مسألة طيب اللحم أو مسألة قدرتها على الطعام والعلف والأكل، لأن هذا كله غير لا يضر باللحم، فكأن الضابط عندنا من كان مضرا في مسألة العلف الأكل والطعام أو مضرا في الإجزاء في مسألة طيب اللحم هذا ينزل منزلة ما تكلم به أو جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يسيرا في بخلاف طبعا التصريح قلنا العوراء والعرجاء والمريضة والعجفاء هذا جاء تصريحا، أما ما يلحق به حسب ما إذا كان يؤثر أم لا يؤثر أي يعني ضر باللحم أم لا. أيضا مثل فقد القرن، القرن هذا الذي هو القرنين هذا غير مؤثر، يعني كان قالوا في بعضهم أيضا يكون بالغير قرنين أصابة فغير مؤثر، وبعضهم حتى قال لو القرن مكسور أو القرن مثلا فيه شيء هذه غير مؤثرة بخلاف قال المصنف ولا تجزئ مقطوعة الأذن أو الذنب، يعني الأذن إذا كانت مقطوعة الأذن أو الذنب هذا قال تؤثر لأنه هو إيش هذا أيضا ذهاب منفعة عضو مأكول، لأن هذا الأذن والذنب يؤكل، فقالوا إذا كانت مقطوعة الأذن والذنب فهذا ذهاب منفعة عضو يؤكل أو عضو مستطاب، فلما ذهب هذا العضو مستطاب لا تجزئ. وقالوا كيف تعرف؟ قالوا هناك فرق بين شق الأذن وبين يعني قطع في الأذن يسير أو قطع للأذن تماما أو قطع كبير، قالوا هذه تعرف برؤيته، يعني إذا رؤيته كان ليس بها أذن أو ليس بها أذن أو القطع كبير هذه أيضا لا تجزي، إن كان يسيرا ولا يؤثر فهذا أيضا قالوا تجزي. وأيضا الذنب، هذا أيضا الذنب إذا كانت مقطوعة الذنب لأنه أيضا عضو مستطاب فذهبت منفعته فقال أيضا لا تجزي التي هي مقطوعة الذنب. وأيضا قال تجزي التي خلقت بلا إليا، بعض الأشياء تخلق بلا إليا هذه قالوا تجزي، أما إذا قطعت الإليا هنا فيها يعني خلاف وأنها لا تجزئ في خلاف لو هي خلقت هكذا، أما لو قطعت الإليا قالوا هذا عضو أيضا يستطاب فذهبت المنفعة فقالوا أيضا لا تجزئ. قال ويجزئ الخصي ومكسور القرني. الخصية هذه بدون الخصيتين، وبعدهم قال إن ذهاب الخصيتين أيضا فيها منفعة، بمعنى أن عدم وجودها يزيد من جودة اللحم. يعني لذلك قالوا عدم وجود الخصيتين هذه يجزئ، إذا كانت موجودة أو غير موجودة، لأن بعضهم حتى قال عدم وجود الخصيتين يزيد من جودة وجودة اللحم ويعني طيب اللحم هذا. لذلك قالوا هذه لا تؤثر، ليس فيها تأثير، مع أن هي فيها برضو ذهاب عضو مستطاب أن يؤكل، ولكن لأنه قالوا بأنها إذا خلق بغيرها أو حتى ليسوا موجودين، لكن لأنه يؤدي يعني زيادته في اللحم أفضل، أو زيادته ثبت بأنه يؤثر إيجابا في اللحم وفي جودته فاقتفر. أيضا مكسور القرن إذا كان في قرن أو بدون قرنين، أو مكسور القرن سواء الغلاف الخارجي أو الغلاف الداخلي للقرن، أو كسر الجزء، هذا غير مؤثر أيضا في مسألة الأضحية. وقالوا العضواء التي كسر قرنها الباطن، والقصماء التي انكسر الغلاف القرن، والجلحاء التي لم يخلق لها قرن، كل هذا قالوا أنها تجزئ لأن هذا لا يؤثر. أيضا قالوا هل تجزئ الحامل أم لا، إذا كانت الشاة حامل أو البقرة أو ذلك حامل، هل تجزئ أم لا تجزئ؟ في خلاف، قالوا لأن تجزئ أن النقص اللي في اللحم يعوض بالجنين، لأن طبعا الجنين واخذ من اللحم، قالوا بأن النقص الذي في لحمها نتيجة الحمل يعوض بوجود الجنين، فالاثنين يعني يكون هناك إجزاء ولا إشكال في ذلك، وإن كان مسألة خلافية، لكن صحيح بأن الجنين يعوض اللحم أنه يؤكل مع الأضحية أيضا، وليس فيه ما يمنع ذلك. قال وقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. هنا يتكلم عن متى يبدأ صلاة وقت الذبح. وقت الذبح قالوا من صلاة العيد، هو الحقيقة ليس يشترط الصلاة كصلاة، لكن هو من بعد الوقت نفسه، من بعد شروق الشمس بقدر ربح، ثم يأتي على ذلك الوقت الذي ترتفع فيه إلى وقت بداية الصلاة الوقت الثلث الساعة، من هذا الوقت الذي هو إلى كما سنبين غروب آخر أيام التشريق، هذا هو بداية وقت الذبح، يعني سواء صلاة أو لم يصلي. المسألة عندنا ليست مرتبطة بالصلاة، مرتبطة بالوقت اللي هو وقت بداية وقت الأضحية. وهذه ترجع لحديث أبو بردة رضي الله عنه عندما ذبح قبل الصلاة، وحديث الأصرح منه حديث المسألة قال من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذا تصريحا، ثم جاء من حديث أبو بردة الذي قد ذبح قبل الصلاة فقال هذه لحم، قال لحم، ثم ذبح بعد ذلك فقال، حديث هذه مشهور انه ذبح ما لا يجزي عند عامة المسلمين، كانت عنده شاة صغيرة لا تجزي، فقال هذه لك خاصة ولا تجزي احد بعدك. فالمهم الصريح الصحيح بان بين مثلا بداية الوقت، وهو الحديث في بداية الوقت ده وقت الذبح، طب ما الحديث على نهاية وقت الذبح؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة كل فجاج منا منحر، كل فجاج منا منحر، وكل أيام التشريق ذبح، كل فجاج منا منحر وكل أيام التشريق ذبح. هذا منطوق، مفهوم المخالفة أن غير أيام التشريق ليس فيه ذبح، يبقى ينتهي وقت الذبح بنهاية أيام التشريق. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.